رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، نرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم بينات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص وأن ينفعنا وإياكم بكتابه. مشاهدي الكرام، ما زال حديثنا موصولا حول آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، وكنا قد توصلنا في الحلقة الماضية إلى قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وكنا في المجلس الماضي تحدثنا حول هذه القضية العظيمة، وهي قضية الظن الحسن بالله عز وجل، وأن المؤمن الموحد يحسن الظن بربه، وخصوصا في أوقات الشدائد واشتداد الكروبات. أما المنافق فلخواء قلبه وقلة إيمانه وعدم علمه بربه سبحانه وتعالى يسيء الظن بالله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل: ذامن هؤلاء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. كنا توصلنا إلى ختام هذه الآية في نهاية الحلقة الماضية، ولعلنا نبدأ هذه الحلقة من ختام هذه الآية لننطلق بإذن الله عز وجل إلى بقية الآيات. ما أدري يا دكتور عبد الرحمن، كان لديك وقفة في آخر الحلقة الماضية، فلعلك تبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. آمين. الحقيقة يعني لا يزيدنا النظر في هذه الآيات إلا إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وتصديقا بوعده وبنصره لهذا الدين ونصره لأوليائه سبحانه وتعالى. ويعني خطر لي خاطر وأنت تتحدث الآن في المعارك الحربية، الآن بعد كل معركة يصدر بيان. نعم، معروف، يصدر بيان بعد المعركة يظهر فيه القائد الميداني أو القائد الأعلى للقوات كم عدد الخسائر في الصفين، ما هي الأحداث التي وقعت. هذا الذي نتحدث عنه من قوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، إلى آيات التي ستأتي معنا، أشبه ما يكون بالبيان اللي بعد المعركة. يا سلام. لكنه ليس من، لا حتى ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للمسلمين. أي نعم. وإنما هو من الله. الله أكبر. نعم. بعد ما انتهت المعركة، بعد هذه الأحداث، النصر الذي ابتدأت به، ثم لكن العجيب في هذا البيان أنه يتكلم عن أسرار النفوس. نعم. وهذا ليس هناك أي بيان عسكري يتحدث عن هذه الأمور. نعم. لا يوجد بيان عسكري يقول أن بعض النفوس داخلها جبن أو بعض النفوس وسوست. لا، ما في. منكم ما يريد الدنيا. لا، هذا لا يوجد في البيانات العسكرية الدنيوية. صحيح. ولكن هذا البيان اشتمل على أشياء عجيبة. أولا، بعد أن يعني وضعت الحرب أوزارها في الأرض، انتقل القرآن الكريم ليتحدث عن النفوس. لا إله إلا الله. وسبحان الله العظيم، انظروا إلى هذه الدروس العجيبة في المعركة. لو كان النصر استمر للمسلمين ولم يقع فيهم أي جراحات في غزوة بدر وأحد. نعم، في غزوة. نعم. بدر وأحد، في غزوة أحد بالذات، يعني لأن الله قد ذكر بدر انتصروا. نعم. وأحد أيضا صارت تتم لذلك الانتصار. نعم. لن تكون الفائدة منها والعبر والدروس التي أخذت الأمة تجنيها من ذلك الموقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لن تتحقق. صحيح. لكن نعم. الدروس التي تحققت سواء للصحابة رضي الله عنهم في وقت المعركة أو لنا نحن إلى اليوم، ما كانت لتتحقق إلا بهذا الابتلاء. صحيح. وهذا الانكسار. صحيح. وأذكر لك أمر، الأمر الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل معركة أحد، ليس كذلك؟ بلى. نعم. رأى بقرا تذبح. يعني هو قبل ما يشارك في المعركة عارف أنه سيقع فيها انكسار. نعم. رأى بقرا تذبح، ورأى في سيفه ثلمة. نعم. ورأى يده أنه يدخل يده في درع حصينة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج واحد يعبر له الرؤيا. نعم. عبرها بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. رؤيا الأنبياء حق. قال أما السيف الذي في الثلمة التي في سيفي فرجل من آل بيتي يقتل. نعم. وهو حمزة. وقد قتل حمزة فعلا رضي الله تعالى عنه. وأما البقر التي تذبح فأصحابي. نعم. يقتل منهم نفر وقد قتل فعلا منهم. لا إله إلا الله. وأما الدرع الحصينة فالمدينة. نعم. هل تردد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المدينة بعد ما رأى الرؤيا؟ لا لا، لأنه استشار الصحابة، فلما أشاروا عليه بالخروج رأى أن إمضاءه للشورى أكثر مصلحة مع ما فيها من الخسائر، وهذا درس رائع جدا. يا سلام. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس أنه ينقض هذا الشورى، يقول معليش لا أنا رأيت رؤيا سأعمل بمقتضاها. هل سيقولون له ما دام الأمر كذلك؟ أبدا، بالعكس، والحق سيكون مع عليه الصلاة والسلام. لكنه بالرغم من ذلك، فما بالنا نحن الآن الواحد منا إذا اختلفوا مع أصحابه في شورى أمضى رأيه واستبد برأيه بحجة نعم. أنه أعلم بالمصلحة وأكثر خبرة هو. نعم. هذا درس رائع جدا. صحيح جدا. الأمر الثاني، المعركة الآن بعد أن انتهت. لو بس أبو عبد الله بس أضيف إضافة على هذه. يعني بعد المعركة لم يعنف ولم يعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم بالضبط أصحابه. هذه قضية مهمة للقائد، أنه إذا أخذ بمشورة أصحابه ما يجلس يقول ما أنا قلت لكم. أي نعم. لو كان طعت رأيي، لو كان طعت رأيي. نعم. وبعدين شوف الآن في قوله سبحانه وتعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. أنا تذكرت موقف عبد الله بن أبي، هو انخذل بالجيش وكان من أكثر ما جعله ينخذل يقول يطيع الفتية. نعم. ويعصى رأيي، لأن كان رأيه هو أنه يبقى في المدينة أيضا. نعم. موافق لرأي رأي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وخرج مع خرج من المدينة، فاستغل هذه الفرصة وانسحب بالجيش. فأيضا تذكرت قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أراد أنه ينتقم لنفسه. أقول الآن هذا البيان الذي صدر. نعم. من الله سبحانه وتعالى، وكأن في قوله هذا بيان للناس نوع من الإشارة إلى هذا البيان الذي ظهر بعد الغزوة. شوفوا كم فيه من الدروس الآن التي نستنبطها في الجلسات الماضية والآن، كل هذه الحقيقة دروس من الانكسارة التي وقعت، أكثرها من الجراح التي أصابت، من القرح الذي أصيب به المؤمنون، لما فيه من العبر وما فيه من التربية وما فيه من الدروس. وأيضا أتذكر عمرو بن الجموح لما أراد أن يخرج في المعركة فقال له أبناؤه أنت أعرج والله قد عذرك. نعم. ونحن أبناؤك نكفيك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أريد أن أخرج في المعركة وأبنائي يمنعونني. فلما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركتموه يخرج، لأنه يقول فإنني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يا الله، أقول سبحان الله العظيم، وهو فعلا قد أراد الله له خيرا وقد استشهد في المعركة. سبحان الله. ويتخذ منكم شهداء. أيضا شو اسمه أظن عبد الله بن حرام. نعم. أبو جابر ولا لا حصل بينه وبين عبد الله إشكال في من يبقى عند النساء. هذاك في شو اسمه في بدر. نعم. فخرج ابنه واستشهد، لكن أظنه بقي هو مع بناته. فلما جاء يوم أحد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج، قال أنا في معركة بدر قدمت ابني وتساهمنا في ال... فلما خرج أين أو غير عبد أو غير جابر بن عبد أظن عبد الله بن حرام. نعم. فاستشهد في معركة أحد. أحد. نعم. أي نعم. وهو الذي كلم الله كفاحا. أي بالضبط. الحقيقة يعني لما ذكرت كلمة بيان أنا أقول نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، وهي أنه عندما يحصل مثل هذا الأمر الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد ويتكرر في تاريخ المسلمين كلها، لماذا لا يتوقف العلماء والمفكرون أمام ذلك الذي حدث ويبدأون في استنباط الدروس والعبر؟ لاحظونا الآن في الأزمنة المتأخرة كم جرى علينا من المشاكل في الصومال، في السودان، في أريتريا، في أفغانستان، في العراق، في فلسطين والشيشان وغيرها، ومع ذلك الدراسات والبحوث التي تكتب لتدرس هذه القضايا وتقدم مرئياتها حول ما هي أسباب الهزيمة، ما هي أسباب الفشل، من أين أتينا. ولذلك نحن ندخل تجارب ما نعرف ما الذي مر بنا قبل ذلك. ألا ترون أن هذا يعتبر منهج قرآني؟ لا شك صحيح. يعني مثلا فشل المسلمين في الشيشان أو في أفغانستان أن يقطفوا النصر لما تقابل المسلمون في أفغانستان مع الاتحاد السوفيتي وانتهت بانتصار المسلمين، ثم في نهاية المطاف ما حصل للمسلمين ما كانوا يريدونه وما كانوا يبغونه، اختلف المجاهدون فيما بينهم وأصبحوا يتصارعون ويتضاربون، وذهب جهاد 14 عاما من الدماء والأموال والجهد والرأي وإلى آخره. طيب من هم الذين كتبوا حول هذا الموضوع؟ قليل جدا صحيح. وتجد واحد أو اثنين أو ثلاثة وكتبوا بزوايا معينة، لكن ما قتلت بحثا ولا قدمت دراسات وبيانات بالفعل تبين أين مكمن الداء حتى لا تتكرر المشاكل والمصائب علينا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم بعد ما راكم ما تحبون. هو المشكلة أن مثل هذه القضايا أتصور أنها ليست غائبة يا دكتور محمد عن الدراسات والكتب، موجودة يعني، لكن ما هي بالدرجة التي صدق فيها، وربما أكثر مما تتصور من غيرنا أو منا ناظر. لكن المشكلة ما هي؟ أنها لا تطبق ولا يعمل بها ولا يراد لها أنها تطبق أصلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى شوفوا حتى في معركة أحد الآن فيها سبحان الله العظيم تتأمل مواقف وتضحيات وبطولات لا تكاد تجدها في أي معركة أخرى. يعني مثلا قصة حنظلة الغسيل، نعم. قصة لا تجدها إلا في هذه المعركة صحيح. وتضحية يعني كان رجل متزوج أظن حديثا وخرج من في ليلة عرسه، في ليلة عرسه، ولذلك سمي غسيل الملائكة. طيب هذا منظر. الأمر الثاني سماك بن خرجة، نعم. رضي الله عنه، أبو دجانة، أبو دجانة، وما صنعه في ذلك، نعم. اليوم حمزة رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، يعني بطولات أبلاها الصحابة بلاء حسنا، الذي خرج من الأنصار رضي الله عنه كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 ويقول من يدفع عني هؤلاء وله الجنة، فقتلوا 1 2 3 4 5 6 7 قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ما أنصفنا إخواننا. فجاء حنظلة طلحة بن عبيد الله وقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهكه الجراح، نعم. أيضا النسيبة المازنية الأنصارية، نعم. أم عمارة رضي الله عنها كانت تقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ضربت ابن قمئة عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. فضربته بضربة على كتفه، لكنه ضربها أيضا ضربة أقوى. فالشاهد كل هذه البطولات والتضحيات لم تشفع لهم عندما وقع فيهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الفشل والتنازع، نعم. والاضطراب، فدارت الدائرة عليهم، نعم. فمثل هذه التضحيات التي ذكرتها في الجهاد سواء في أفغانستان وغيرها لم تشفع للاختلاف والتنازع الذي وقع. أي نعم صحيح. ولذلك هذا درس، هذا درس، وهذا اللي نريد نحن الآن أن يبرز حتى تتعلم الأجيال. صحيح. لأنه مرت بنا الآن يمكن 200 سنة على يعني انحطاط المسلمين وتغلب أعدائهم عليهم، ومواقعنا مع الأداء كثيرة جدا، والقادم أكثر، والقادم قد يكون أكثر. صحيح. والله أعلم. صحيح. ولكن ما استفدنا من هذا كله؟ ولا ندري من الذي حصل مثلا للمسلمين في الجزائر عندما قاتلوا الفرنسيين وبقوا سنوات طويلة وقدموا 3 ملايين من الشهداء. صحيح. تجربة يعني لم تسجل، هذه التجربة لا نقول لم تسجل ولكن لم تبرز. تسجل وتبرز بالشكل الكافي وتقدم للأجيال حتى يستفيدوا منها، ليستفيد الأجيال، تستفيد الأجيال القادمة في صراعها مع أعدائها. صحيح. من تجارب المسلمين. نعم. دكتور مساعد، لعلنا نرجع الآيات في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. اعتراض على القدر، اعتراض على القدر. نعم. من هم الذين يقولون هذا؟ هؤلاء هم أهل النفاق. نعم. لأنه كل كما سبق ذكرنا، لأنهم الذين يظنونها بالله غير الحق من الجاهلية، هم أهل النفاق. طيب بس معليش ملاحظة يا دكتور مساعد يعني أو استفسار، الآن نحن نقول وتظنون هنا الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ألا يمكن أن تكون أيضا طائفة من المؤمنين؟ لماذا نحملها على المنافقين فقط؟ يعني بدليل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أليست تلك في المسلمين رضي الله عليهم؟ لا، أيضا تلك فيها إشكال أيضا، يعني من المفسرين من يحملها على المنافقين، المنافقين، نعم. لكن هذه ورد فيها سبب نزول، وهو أن عبد الله بن الزبير أو الزبير بن عوام قال ألقي علينا النوم في ذلك اليوم حتى لا إني لا أرى إيش أذقان الصحابة قد يعني ضربت في صدورهم من خفقان النوم أو كما قال، قال وسمعت معتب ابن قشير يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فأنزل الله الآية على كلامه. عجيب. يقول وكأنه حلم، يعني يمر بي كلامه وكأنني في منام. الله. نعم نعم. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا إله إلا الله. وهذه الحقيقة يعني آية عجيبة جدا، هو لو تأملها المتأمل كما الله سبحانه وتعالى قال وعندهم فتح الغيب لا يعلمها إلا هو منها أين يموت الإنسان. فهذا الذي قال هذا القول سواء كان من منافقين أو كان ضعيف الإيمان هو جاهل بهذا القول لو كان لنا من الأمر شيء وما قتلناها هنا. لا إله إلا لأنه لا يلزم وجودك في المعركة، لا يلزم منه إيش أن تقتل، قتل يعني. ليس الذهاب إلى المعركة قتل محتم ولا العكس أيضا، ولا العكس إيش أبدا. نعم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما قال قل لو كنتم في بيوتكم إن كان مقدر عليكم أن تموتوا لبارز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وسماها مضاجع، وهذا من يعني من البلاغة بمكان أنه مكان قتل الإنسان واضطجاعه على الأرض يعني بعد موته كأنه هذا مضجعه، مثل ما يكون مضجعه لما يريد إيش ينام. ينام كما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن المضاجع يعني مناماتهم. لا إله. فسبحان الله يعني كيف أصور هذا المشهد الذي تراه أنت بالفعل لو رأيت قتلى كأنهم مضطجعون. نعم. إذا ما كان في دماء وكذا تسمعنا كأنه مضطجع، لا تفرق بينه وبين المضطجع. ألا ترون فيها أيضا إشارة إلى أن ما يصيب الإنسان من الموت سيأتي بعده حياة أخرى، فكأن هذا الذي أصابه مضطجع فقط، مضطجع مضطجع وأنه شيء يسير يغفو ثم يقوم قومة لا نومة بعدها. الله أكبر. الحقيقة في قول الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أذكر أني قرأت للشيخ محمد اللواء محمود شيد خطاب أنه قال في الحرب التي حصلت بين المسلمين واليهود في فلسطين أن أحد القادة كان يتفقد الجنود ومواقعهم الحصينة، فكان له قريب في موقع غير محصن فأخرجه من موقعه وذهب إلى موقع آخر فيه رجل من عامة الجنود فأخرجه منه وأمره أن يذهب لذلك المكان ووضع قريبه في هذا المكان المحصن خوفا عليه. خوفا عليه. قال فلما بدأت الحرب انطلقت قضيفة فاستقرت في ذلك المكان الذي فيه قريبه فمات وسلم ذاك. لا شك أن هذا كان فرح بمكانه أكيد. وذاك كان كاره ويشعر بالظلم، ولكن انظر إلى النتائج. سبحان الله. نعم. طيب. وهنا يذكرون بعض المفسرين يذكر قصة سليمان عليه السلام لما جاءه ملك الموت زائرا. نعم. فرأى عنده رجل فنظر إلى هذا الرجل نظرة يعني قوية فخاف الرجل، لما خرج قال يا سليمان من هذا؟ قال هذا ملك الموت. فقال بالله عليك إلا أمرت الريح ترسلني إلى مكان بعيد، فأرسلته إلى مكان بعيد كل هذا من الخوف. فملك الموت ذهب إلى هذا المكان الذي ذهب هذا الرجل وأخذ روحه، ثم رجع لسليمان فقال أنا كنت من، قال أتعرف الشخص الذي كان عندك؟ قال نعم. قال كنت أعجب أن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقبض روعه في مكان كذا في مكان كذا وكذا، وكنت أراه عندك، وكيف سيكون في مكان كذا؟ لا إله إلا الله. طبعا بعض الناس لما يأتي مثل القصة يقول هذه إسرائيلية وهذه، المهم العبرة فيها، وأيضا قضية أنها ممكنة. نعم. وأنا أعجبني الطبري الحقيقة، الطبري هذا يعني إمام يعني يستحق الإمامة بالفعل. نعم. لما يجي عند بعض الإسرائيليات نبه على هذه القضية وهي أنها إيش قضية ممكنة. نعم. ما دامت هذه من القضايا الممكنة فأمرها سهل، يعني دخلت في مجال أنها يمكن أن تكون إيش واقعة، ما فيها أشكال. فنقول هذا لا شك أنه من الإعجازات التي تكون للأنبياء وممكن أن يعني هي باعتبارنا سخر الله له الريح، يعني هذه من خصائص سليمان. سليمان. نعم. في قول الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، عندنا هنا ابتلاء وتمحيص. الابتلاء بمعنى الاختبار، يعني يبتلي ما فيها من الإيمان والنفاق وحسن الظن بالله وسوء الظن بالله عز وجل إلى آخره. والتمحيص هو تطهيرها من الذنوب، يعني أخص هو. يعني أخص. لكن يبقى السؤال، ولا أدري هل أحدكما يعني عنده جواب، لماذا قال في الأول ما في صدوركم والثاني قال ما في قلوبكم؟ هل أحد منكم؟ والله أنا هذه الفائدة التي كنت أريد أن أختم بها ونسيتها أنا من الحديث قبل قليل، أن الله سبحانه وتعالى في هذه الصفوف يعني كما قلت نقل المعركة إلى النفوس بعد ما انتهت من الأرض، جاء البيان الآن يشتمل على الحديث عن النفوس وما كانت تكلم عن المؤمنين، وأن بعض المؤمنين كان صادق الإيمان ثبت، وأن بعض المؤمنين وقع في نفس الشيء من التردد ونوع من الظن، وأن هناك منافقين نعم فعلا نافقوا وانسحبوا وخذلوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل في نهاية هذه المعركة نوع من التمييز بين هذه الصفوف، فأنزل النعاس أمنة ما وقع إلا على المؤمنين الصادقين، ولذلك قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة طائفة منكم. هذه الطائفة كان من علامات أنها صادقة خالصة، كان من علامات هذا النعاس. لا إله إلا الله. المنافقين الصاد يعني خالص النفاق هذا ولا جاهم النعاس ولا دخل إلى قلوبهم سبحان الله ولا إلى عيونهم. وهؤلاء الذين ذكروا هذا الكلام الذي ذكرتموه الآن، الذين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون هذا أيضا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه قال كل هذا من أجل ليبتلي الله ما في صدوركم. والابتلاء كما تفضلت هو الاختبار، نعم، أنك تعرض هذه القلوب على محك الاختبار، نعم، ومحك الذي تعرضوا له هذا الموقف الذي أذهلهم وأصابهم بالذهول، وبعضهم يعني أسقط في يده إن صح التعبير، أسقط في يده لا يدري ماذا يفعل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقف وحيدا عليه الصلاة والسلام والناس انفضوا عنه، فإلي أنا رسول الله في المعركة في هذا الموقف العصيب يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أذكر في بعض الروايات أصابته الجراح عليه الصلاة والسلام، وأصيب بالسهام، يعني لك أن تتخيل. وطلحة يذكرون بعض الصحابة ما أدري هل هو طلحة أو غيره كان يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وتصيبه السهام أبي ظهر. طبعا لما تتخيل هذا الموقف موقف في غاية الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الفدائيون الحقيقيون. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أراد أن يصعد على صخرة صغيرة بجانب بعد هذا الجراح فما استطاع عليه الصلاة والسلام من ثقل الجراح. اللهم صل وسلم. لا شك هذا في غاية التمحيص. فأنا أقول أن الابتلاء أعم من التمحيص. نعم. التمحيص كأنه يعني إزالة تتبع بقايا الذنوب وما وقع من خطرات النفوس في القلوب. أينا. فأزالها. فلم تخرج لم تنتهي هذا المشهد إلا وقد محصت. ثم قال الله سبحانه وتعالى حتى في الآية التي بعدها لكن أنا أقصد لكن قبل أن تكرمت صدوركم وقلوبكم ليبدو الله أعلم. نعم. أن الصدور أعم من القلوب هذه واحدة. لا شك والابتلاء أعم من التمحيص جميل جميل صحيح. ما في الصدور يشمل ما في القلوب وما يوسوس حولها. يعني إذا عبر عن الصدر فقد يراد به ذات القلب أو ما يوسوس حوله ولم يدخل القلب بعد، يعني ما زال شكوك وظنون ما استقرت على أنها بالنسبة لهذا الإنسان يعني حقائق أو ما تلبس بها تلبسا قلبيا. فالابتلاء جاء شاملا لما في الصدور وفيها القلوب. لما جاء عند التمحيص للشيء الذي قد دخل في القلب فيحتاج أن يخرج من القلب، يعني كأنه الآن ما في قلوبكم الشيء الذي دخل في قلوبكم من ضعف الإيمان من الوهن من الفساد الذي دخله، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمحيص. لكن قبل أن يدخل إلى القلب يستقر فيه ما زال في موطن الابتلاء، هل يشربه القلب أو لا يشربه؟ فإذا ما دام في هذه المرحلة فهي ولم يتمكن من القلب فيعبر عنه بالصدر، إذا تمكن من القلب عبر عنه بماذا؟ بالقلب التمحيص. فمثل ما ذكر عبد الله التعبير بالصدور أعم من التعبير والتعبير بالبلاء أعم من التعبير والتعبير بالتمحيص. أعم من التعبير. ألا ترون أيضا أن الابتلاء يراد به التفريق بالضبط بين المؤمنين والمنافقين، هذا ابتلاء. طيب. يمتحن الله به هؤلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة. أي نعم. أما التمحيص فهو أن يقع شيء في هذه القلوب من ذنوب ونحوها فيمحصه الله عز وجل بهذا الذي وقع من الرعب حتى يزول ويذهب. وبهذا ممكن نقول والله أعلم أن القلب هو محل اكتساب الذنب أو اكتساب الحسنة، ولذلك نكت في قلبه نكتة بيضاء أو نكتة سوداء حتى تعود القلوب إلى قلبين أسود مربادا إلى آخره الحديث. أما الصدر فهو كما ذكرت الدكتور مساعد هو محل لهذه الخواطر والهواجيس والظنون وغيرها، فذكر له الابتلاء والله أعلم. والعجيب الآن أنتم تعرفون المسألة الخلاف عند العلماء، يعني القلب وش المقصود به في هذه المسألة؟ نعم. هل المقصود به هذا المضغة؟ أي نعم. وهل فعلا الأفكار بالضبط؟ نعم. نعم. لكن في النهاية الهدف هو فكرة مستقر هذه الوساوس أو مستقر هذه الإرادات، نعم، أن المقصود به تمحيصه هو. نعم. طيب، قال الله عز وجل والله عليم بذات الصدور، وهذا الختم للآية مناسب جدا لمضمونها، لأن كل موضوع في العلم. أي نعم. الموضوع بل في العلم الدقيق، العلم الدقيق، وأيضا فيما يتصل بالصدور. بالصدور، نعم. من بداية الآية قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم. صحيح. من هلا هذه اللفظة؟ نعم أهمتهم. بل حتى من قبلها دكتور محمد، اللي هي وإذا غدوت من أهلك والله سميع عليم. عليم. نعم. من أولها ليس كذلك؟ بلى. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أنا أقول والله أعلم. الحديث في الآية السابقة كان مع قوم مرضى، أما الحديث في هذه الآية فليس مع قوم مرضى، يعني ليس مع قوم فيهم نفاق، بل هم من المسلمين، لكن لا شك أن المسلم في حالات الشدة تدركه بعض خطاياه وذنوبه فيقع في يعني شيء من الوهن والخوف والتولي، وهذا لا يسلم منه أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وكمل إيمانه وقليل ما هم. فهنا قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تعليق على هذه دكتور عبد الرحمن؟ هذه الحقيقة يعني تزيدني أنا تأكيدا على أن من أكبر الأخطاء التي كانت وقعت في معركة أحد قضية الهيبة التي داخلت قلوب الصحابة رضي الله عنهم من كثرة الأعداء، ومن لأن الصحابة كم كان عددهم في معركة بدر؟ كانوا 700 في معركة في أحد، عفوا، أحد 700 في أحد كانوا 700، ثم لما انخذل ابن أبي بمن معه، لا كانوا 1000 فصاروا 700، انخذل أظن أكثر، نعم، أو كانوا 1000 ثم صاروا 700، نعم، نعم. المشركون كانوا 3000، نعم، وجاءوا بقضهم وقضيضهم وجاءوا بالنساء معهم، فكان في نوع من الاستعداد، نعم. فأتوقع أنه كانت هذه يعني الوهن الذي أصاب الصحابة ومهابة الأعداء التي وقعت في نفوسهم كانت من أسباب الفشل الذي وقع والتنازع. أوه. بالإضافة إلى ما ذكرتموه في المحاضرة الماضية أو في اللقاء الماضي في قضية مخالفة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الرماة رضي الله عنهم الذين نزلوا قبل الموعد وما حدث بعد ذلك، فقوله استزلهم الشيطان، نعم، هو هذا، وأدخل في نفوسهم مهابة من أعدائهم مما أوقع في نفوسهم الوهن وشيء من التردد. ألا يمكن يقال يا دكتور عبد الرحمن أنه استزلهم الشيطان بالتولي؟ لا، يعني حتى أنه سيؤكد هذا في الزلة فتولوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيؤكد ببعض ما كسبوا، هذا استزلهم بسبب كسبهم، يعني استزلهم أوقعهم في الزلل، أوقعهم، نعم، الزلل، واستعجلهم في التردد الذي وقع منهم. سيأتي ما يؤكدها في قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. نعم. فالشيطان كان يلقي في نفوس الصحابة رضي الله عنهم هيبة من هؤلاء المشركين، خاصة سبحان الله في أحد كان للمشركين نوع من الشوكة لو تأملت فيها. هذا لا شك، يعني أولا كان خالد رضي الله عنه على الميمنة، وخالد معروف، نعم، وكان عكرمة بن أبي جهل على الميسرة، نعم، وعكرمة أيضا معروف، وأبو سفيان هو الذي يقود الجيش، وموتورين موتورين، حتى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان جاءت من أجل أن تنتقم، نعم، لتشفي غليلها وغيرها. أنا أيضا ما أدري مرت علينا آية تذكرني في قوله ليس لك من الأمر شيء، نعم، أو يتوب عليه. تذكر سبحان الله كل هؤلاء الذين ذكرتهم الآن القادة أسلموا، لا إله إلا صح؟ حتى هند، هند أسلمت، وعكرمة، وأبو سفيان أسلم، وعكرمة أسلم، وخالد أسلم، لا إله إلا، وعكرمة كان من قواد اليرموك، نعم، وخالد كان القائد الأعظم لها، نعم، سبحان الله، الله. فانظر كيف فضل الله سبحانه وتعالى. الله. ولذلك أنا أقول في نفسي يعني أبو سفيان في معركة أحد كيف كان ينظر إليه المسلمون؟ عدو، رأس الأعداء، صح؟ نعم. وخالد كذلك، نعم، وهند، وانظر كيف كان عاقبتهم، عز الله بهم الدين، سبحان الله، نعم. فلذلك الآن المفروض الواحد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم من المودة والله قدير والله غفور رحيم. والله أنها آية عجيبة. نعم. أنا أقول أيضا هذه الآية نستفيد منها فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان لا يستهين بالذنوب التي يعملها، فإنه إذا جاء الجد خذلته ذنوبه. الله أكبر. صحيح. بعض الناس يقول مثلا أنا بأصلي مثلا في شعبان، أسافر وروح وسوي لي أبغى، إذا جاء رمضان تبت. طيب، تدركك ذنوبك في رمضان وآثارها فتخذل في رمضان. صحيح. ببعض إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، تريد تصلي ما تقدر تصلي. صحيح. تريد تتصدق تمنع من الصدقة، تريد تعتكف فيثقل عليك الاعتكاف، تريد تقرأ القرآن تجد القرآن أثقل عليك من جبل أحد. عقوبة. ما السبب؟ سبب الذنوب. أي، ولذلك كان العلماء يقولون الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. صحيح. يا الله. أيوة. فنقول يا إخواني ننتبه ولا نتهاون أبدا مهما كان الأمر بالذنب وإن صغر، ومتى وقعنا فيه ونحن خطاؤون وأبناء الخطائين، فإننا نبادر ولا نتأخر في أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لئلا تدركنا عواقب هذه الذنوب عندما نقبل على الله أو نكون في موطن، شوف موطن جهاد من أعظم المواطن التي تقرب بها إلى ربك، هذا الموطن الله. أي، والتي يحبها الله. طيب، ما الذي دفع هؤلاء الصحابة الأخيار الذين هم خيرة الله في أرضه أنهم يهربون في ذلك اليوم ويولون على أدبارهم؟ قال ببعض ما كسبوا، والعجيب أنه قال ببعض، يعني ببعض. كيف لو أدركهم الله سبحانه وتعالى بكل ما كسبوا؟ يعني أيضا من لطائف الآيات قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. تكلم هناك عن بداية المعركة. نعم. وانسحاب المنافقين، وهنا تكلم عن ما حصل في المعركة، التولي. نعم. يا سلام. وأيضا هناك قال وثبت أقدامنا. نعم. وهنا قال استزلهم الشيطان، وزل يعني زلت قدمه وثبتت قدمه. يعني هناك يطلبون التثبيت، وهنا يشير إلى ما وقع من أن الشيطان طلب لهم الزلة فزلت أقدامهم بسبب ما كسبوا. فهذا من التناسب في يعني في الألفاظ والمعاني. جميل. التي في الآيات. صحيح. ولو تأملنا الآن لما قال يوم التقى الجمعان، أيضا في غزوة بدر أشار يوم التقى الجمعان. نعم. يوم الفرقان. صحيح. أي نعم. طبعا الجمعان هنا المراد بهم هناك كان اللي هو كان يقوده أبو جهل والنبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وهنا أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين. هنا قال يقول النسفي في تفسير الجمعان يقول جمع محمد عليه السلام وجمع أبي سفيان للقتال بأحد. نعم. ولهذا من لطائف أنواع علوم القرآن أن نقول الجمعان هنا لها معنى. لها نعم. معنى، والجمعان في بدر لها معنى. نعم. وإن كانت لفظة الجمعان من حيث المفردة اللغوية نعم. واحدة. نعم. لكن الجمعان هنا الجيشان يعني. الجيشان. نعم. نعم. في قوله ولقد عفى الله عنه، حقيقة تحدثنا قبل في قوله والعافين عن الناس، والآن يقول ولقد عفى الله عنه. شوف، يقدم الرب نموذج لعفوه عن أولئك الذين تولوا وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم في موطن شدة، وأصابتهم بعض الظنون السيئة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم خيار الناس، فالله عز وجل يعفو عنهم. الله أكبر. ثم بعد قليل سيأتينا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو أيضا. قال فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم، اعفو أنت وأيضا استغفر، اطلب لهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر. أيضا العفو مر علينا قبل في فائدة. أيه. فائدة لغوية. أيه. إن أدنتم لي ولقد صدقكم الله إذ تحسونهم بإذنه. أيوة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بعد ما راكم ما تحبون منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. لقد عفى عنكم. لقد عفى عنكم. نعم. فيها في قوله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور. نعم. فيها فائدة لغوية، يعني هذا التعبير من من من إن صح كما يقول ابن عاشور من مبتكرات القرآن. أيوة. عندما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم. ذات بينكم. فقال هذا من مبتكرات القرآن. يعني لو تتبعت لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم ما تجد هذا التعبير الجميل. ذات البين، يعني صلاح ذات البين، صلاح العلاقة بينك وبين الآخرين المسلمين. وأيضا هنا قال والله عليم بذات الصدور. ذات الصدور ماذا تفهم منها هنا؟ يعني بما تخفيه في صدرك. أنا الآن يا شيخ مساعد يعني أين أخفي أنا أسراري؟ هل تعرف أين أخفي أسراري؟ في صدرك. لا لكن هل تعرف مستقرها؟ لا ما تعرف. ولذلك كنت أنا أعجب من أبيات جميلة لواحد اسمها المهذب بن الزبير يقول فيها، هذه تربطها بهذه الآية معليش. أي تفضل. يقول يا ربع أين ترى الأحبة يمموا، هل أنجدوا من بعدنا أم أتهموا؟ يا سلام، يعني صاروا عندنا أو عندكم. ما أنجدوا نجدوا أتهموا. فيقول يا ربع أين ترى نعم أين ترى الأحبة يمموا، هل أنجدوا من بعدنا أم أتهموا؟ نزلوا من العين السواد وإن أو ومن الفؤاد مكان ما أنا أكتم. الله، شوف ما أجمل التعبير. عجيب. فأقول أنا أجمل منه، والله عليم بذات الصدور. عجيب. يعني ذات الصدر هو المكان الذي لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح. طيب الختم يا أخواني بقول الله عز وجل إن الله غفور حليم، لعلنا نختم به أيضا هذه الحلقة، فقوله في ختام هذه الآية ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ايش تعليقك يا دكتور مساعد على هذا؟ غفور، إذا كما قال النسف يقول غفور للذنوب، وهذا جميل. نعم. لأنه تقدم ذنب ببعض ما كسبوا. إيه وحاليم قال لا يعاجلوا بالعقوبة لأنه طبعاً. قد عفى. سبحان الله. أي نعم. نعم. فهذه الحقيقة في غاية يعني المناسبة. المناسبة. أي نعم. وهنا نقول الحقيقة من أعظم المواطن التي ينبغي التدبر القرآن فيها، تدبر أسماء الله وصفاته ومواضعها من الآيات ومعانيها. فهذا الحقيقة من أكثر الأشياء التي تورث الإنسان محبة لله وفهم لكتاب الله عز وجل. صحيح. وفهم لأسماء الله، فهم لأسماء الله وصفاته سبحان الله. صحيح. طبعا نحن نقول لما نقول غفور هذا اسم ويتضمن صفة، والصفة تتضمن أثر، والأثر هو أن الله سبحانه وتعالى قد غفر. يعني ستر هذا الذنب وتجاوز عنه. وحليم أيضا الله سبحانه وتعالى قد عفى ولم يعاجل بالعقوبة، فلم يعاجل هؤلاء الصحابة بالعقوبة، ولو شاء لانتقم منهم، ولكنه سبحانه وتعالى لحلمه سبحانه قد ترك ذلك. لعلنا إن شاء الله بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية